بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستكمل ما بدأنا به في درس الأمس من رسالة لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء في زمانه رحمه الله. وهذه الرسالة في الأمر بالمعروف أو الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عرضنا أولها بالأمس وبينا كيف يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع السلطان و مشروعية مناصحة ولي الأمر ووجوب كون المناصحة سرا، وأن مخالفة ذلك خروج عن السنة المطهرة، وما كان عليه سلف هذه الأمة. وكذلك المحن إلى عقوبة المثبط والمثير على ولي الأمر وما إلى ذلك من كلام أهل العلم. طبعا من وحي هذا الكلام أعطاني أحد الإخوة سؤال لما تمكن من الإجابة عليه لإقامة الصلاة، يقول: يا شيخ، كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله؟ هذا صحيح، يجب أن نفهم هذا الحديث على ظاهره، لكن ليس في الحديث أن الشخص يقوم أمام الناس ويشنع ويثير الفتنة والبلبلة، يأتي إلى هذا السلطان إذا استطاع ويأمره وينهاه ويكون له من الوعد ما ذكر في الحديث. فإذا استنكف هذا السلطان وقتله فهو شهيد إن شاء الله، لكن لو أنه ترخص برخصة عمار ولم يفعل فله ذلك، يعني إن خاف على نفسه فله، فقد برئت ذمته ولا يلزمه أن يقوم وينصح. اللهم إلا إن كان يحب أن يظهر نفسه أنه شجاع، هذا ليس شهيدا، أو على نمط أهل الجاهلية، يعني حينما أراد أحد ملوك العرب أن يعلم مكانته هل يستنكف أحد من خدمة أمه، فقالوا له: نعم، إن فلان الشاعر أحد أصحاب المعلقات السبع، إن أمه تستنكف من خدمة أمك. فاستدعاه وأوعز إلى أمه أن تستخدمها، فقالت لها: ناوليني القدح الفلاني أو الأمر الفلاني. ف فصاحت هذه العجوز وقالت وأمه، فقام طرف أو غيره وقتل الملك وضمن هذا قصيدته المعروفة، وهي قصيدة جاهلية فيها من الفخر ما هو باطل، وفيها إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، متى كنا لأمك مكتوين إلى آخره، هذه سنة جاهلية ونعرى جاهلية. والإسلام ولله الحمد شريعة سمحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عمار لما أكرهه المشركون على أن يقول ما يرضون به عنه أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال وإن عادوا فعد. أما بلال فأخذ بالعزيمة، وكل من المسلكين سنة. فهذا نفس الحديث، لكن ليس معناه أن يدخل نفسه رياء أو يدخل نفسه شجاعة، حب الشجاعة أو أن يذكر، ولكن يكون عمله خالصا لله تعالى، يكون عمله خالصا لله تعالى، ويكون أيضا على علم وعلى بينة من يعني من أن هذا جائر وأنه أمره بأدب وبحكمة، ومع ذلك قتله فهو أيضا شهيد لا شك. أي نعم، فكلامنا بالأمس لا يتعارض مع هذا الحديث، يعني من ضمن ما أوردناه بالأمس، وظن هذا السائل هدانا الله وإياه أنه يتعارض مع هذا الحديث، وهو لا يتعارض مع هذا الحديث، لأن ربما سمع مثل هذا الحديث عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك، وشرح كما حكى النووي، شرح النووي هذا الحديث قال يعني تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. وبالأمس قلت أوردت الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، وأضفت إليه شرط أن لا يترتب على الإنكار مفسدة أعظم من المفسدة الواقعة، لأن بعض الناس يكون أحمق فيريد أن يزيل مفسدة واقعة بأسلوب يترتب عليه مفسدة أشد أو مثل هذه المفسدة، فكأنه ما فعل شيئا. ثم أيضا مما سمع لعله في الأمس، شوف هنا النووي رحمه الله، يعني الإمام النووي أحد أئمة الشافعية، ما هو حنبلي ولا هو يعني أي نعم، أحد أئمة الشافعية، بوب في صحيح مسلم على حديث باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، عن علقمة ابن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه كره هذه المسألة، أي نعم، فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثالثة أو إيه ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس، جذبه الأشعث ابن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تم حملتم السمع والطاعة في غير المعصية، أي نعم، وهذا من حق الأمراء. وأما إذا منعوكم حقكم فلا تأخذوه بالسيف وبالقوة، اسألوا الله حقكم، اسألوا الله حقكم. وفي رواية لمسلم أيضا فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، إذا لم يقيموا العدل أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا، يعني يطاع ولو كان ظالما. قال ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، أو كنا بشر، فجاء الله بخير، يعني وهو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر من خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. اللهم لك الحمد والشكر، نحن يعطونا لا ضربوا ظهورنا ولا، بل يعني كل يعني يعطونه قدره ويعطونا الأموال، لا أخذوا أموالنا، فالله المستعان. شوف كيف هذا الحديث البليغ، حديث حذيفة رضي الله عنه، خذها خذها ورتبها لي. قال كنا بشر يعني جاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الله بخير يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم، وهو قتل عثمان والاختلاف اللي حصل. قلت وهل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم، وهو اجتماعهم على معاوية، وهو اجتماعهم على معاوية. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. خلاص من بعد يعني ما زالت الخلافة الإسلامية، الخلافة الإسلامية انتقلت من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية، ودخل فيها يعني غير العرب، ثم انتقلت من العرب كلية إلى العثمانية، ثم لما يعني اغتر أو غر ولاة الأمر من العثمانيين بأوروبا أوحى الشيطان إليهم أنكم أنتم الذين تفضلتم على الإسلام وليس فضل الله عليكم بالإسلام، يعني أنتم لم تزكوا بالإسلام ولم تستفيدوا من الإسلام، وإنما الإسلام استفاد منكم. فذهبوا ينادون بالطورانية، وتزعمهم أتاتورك وألغى الخلافة. لكن ليس معنى ذلك أن الإسلام زال بالكلية، بل لا تزال طائفة حمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد أتاتورك عبد العزيز طيب الله ثراه. الحاصل أنه بعد يعني اجتماعهم اجتماع المسلمين يعني كان في الدولة الأموية الخلافة للمسلمين الخلافة العالمية القوة العالمية والعباسية كذلك والعثمانية كذلك قبل أن ينادوا بالطورانية ويبحثوا عن الذئب الأغبر شعارهم. فلما رمى الخلافة هي لم تلغى ولله الحمد، حمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعثها من جديد الباشا عبد العزيز. أنا أقول الباشا لأن الخليفة التركي آخر الخلفاء أرسل هميانا بتلقيبه بهذا لما احتل الأحساء، فرحمة الله عليهم أجمعين. إذن لا تزال طائفة ولله الحمد. على كل حال أعداء الإسلام من الأوروبيين وغيرهم لا يريدون للإسلام أن تقوم قائمة، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم، بعد ما ألغيت الخلافة هو الشر، ثم حذيفة طلب من النبي أن يصف هذا الشر، قال يكون بعدي أئمة تفرق الأمة يهتدون بهداي، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة قلت كيف أصنع يا رسول الله، اللهم صل وسلم إن أدركت ذلك. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأسمع وأطع، فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني في أبلغ من هذا؟ والحديث صحيح، يعني وهذا الحديث قال من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مقيدا في أحاديث أخرى، حتى لو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك فقد لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع، أفضى ذلك إلى تعطل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الآئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا، يعني إنما السمع والطاعة للآئمة وإن ظلموا، يعني ما رتبت السمع والطاعة على عدل الأئمة إذا لم يكن عادلا فلا سمع ولا طاعة. نعم. فالحمد لله على لطفه بعباده. ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم. يعني الحديث الأول حديث حذيفة أخرجه مسلم في صحيحه الذي فيه إن كنا في شر فأتانا الله بهذا الخير لآخره، قال: تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وفي آخره: سيكون أئمة بعدي أئمة متفرقين، كل واحد يقول أنا الإمام، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والذي أحفظه وهو يعني أحفظه من لفظ حديث حذيفة وهو صحيح أن حذيفة رضي الله عنه قال: إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أي نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني أن أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا اللفظ صحيح، وأحفظه من حديث حذيفة رضي الله عنه. ولا مانع من أن تكون جميع الروايات متفقة في هذا المعنى، يعني لا تعارض بينها. اللهم صل وسلم. الحديث الثاني ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. طبعا يأتي سؤال: طيب إذا لم يقيموا الصلاة بقي، هل عندك قدرة على إزالة هذا التسلط الذي لا يقيم الصلاة بغير مفسدة؟ فالجواب يترتب على الإجابة. إذا كان لديك قدرة بلا مفسدة فنعم، ما في بأس. أما إذا كان المنابذة بالسيف للذين لا يقيمون الصلاة يترتب عليها سفك دماء بريئة وتدمير مصالح ويعني عمارات وقتل البراء وقتل من لا يعني شأن له في هذه الأمور، فيجب الكف، لأنه كما ذكرنا بالأمس: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولهذا قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. ولا تنزعوا يدا من طاعة. يقال إن بعض الولاة بعض أمراء وليس بعض الخلفاء، بعض أمراء الخليفة الأموي يزيد، بعض أمراءه زياد بن أبي أو غيره كان يسكر يشرب الخمر،

والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. قال هو الحاصل أن الحجاج قيل له إنك يعني بالغت في الظلم وكذا، فقال الحجاج نعم أنا عقوبة الله على أهل العراق أو كما قال بما أحدثوا. فالحاصل أنه أن الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوب المذنبين يسلط عليهم من لا يخافه فيهم ولا يرحمهم. وأردت نبحث عن كلام الحجاج بلفظه، لكن اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم ربما غاب عني الآن، لكن معناه ما ذكرت لكم. الحجاج وهو يعني بظلمه هو يرى أنه عقوبة من الله على بعض الناس لأنهم أذنبوا ذنوبا كانت سببا في تسليط الولاة عليهم. نعم. قال والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق عليه ولا وافق، يعني فلا ينكر عليه ظاهرا، يرفع الأمر إلى من هو فوقه إذا كان فوقه أحد. نعم. فيه نقول في أول الرسالة جيدة، لكن أريد أن أكمل ما يتعلق بالحديث الذي بوب عليه النووي رحمه الله. قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني متعقد رأسه ليس سبطا وليس شعره ليس سبطا وليس رسلا، وإنما هو يعني كأنه زبيبة، لأن العرب تأنف من السمع والطاعة لبعضها، فكيف تسمع وتطيع لمن هي ترى أنه يعني مملوك وأقل درجة. ومنها ما أخرجاه في الصحيحين نعم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. إيش معنى أثرة علينا؟ يعني وإن استأثر ولي الأمر بالمناصب وولاها يعني من يريد، أو استأثر بالأموال علينا فنسمع ونطيع. نعم. وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فأيضا هذا مشروط بشرط، يعني لابد من القوة، لابد من القدرة. القدرة العلمية تيقنتم أنه كفرا بواحا، لكن القدرة العملية هل لديكم قدرة عملية تزيل هذا المنكر بغير منكر مثله أو منكر أشد منه؟ إذا كان كذلك فنعم. أما إذا كان عندكم

وهذا جهل مفرط وضلال مبين، إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا على أن الفائدة مشتركة، كما لا يخفى على الصبيان فضلا عمن عداهم بين الراعي والرعية، بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. يعني إذا حصل الاستقرار، إذا حصل الاستقرار وحصل الاطمئنان حصلت الفائدة. وكقول بعضهم إن الكلام على هذا الموضوع ليس هذا وقته، سبحان الله، متى وقته إذن؟ أئذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء؟ أئذا عمت الفوضى ورفع الأمن؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلو نتأمل، يعني تأمل منصف في البيئات التي وقعت فيها هذه الثورات، وجدنا أنها مائجة الأرض، لا تعرف لها رأسا ولا تسمع ولا تطيع لي. نعم، إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام، خاصة لما حصل لفئام من الناس من تلوث فكري في هذا الباب، قاد زمامه شراذم من أصحاب الاتجاهات المشبوهة، فأفسدوا أيما إفساد، وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة، حتى انتكست فيه فطر بعض العامة. ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد، فإن هذا أحد رجلين: إما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، أو جاهل لا يدري ما الناس فيه، فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون، ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية. ثم وفقه الله، رحمه الله، يعني بين في قاعدة وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. نعم، فمن ولي الخلافة أو يعني إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نستفيد من هذا النص أنه يبايع لخليفة، ثم فيه فئة أخرى تبايع لخليفة آخر، فالحكم أن يقتل الآخر إذا بويع لخليفتين، كما في صحيح مسلم: فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، يعني حتى تتفق الكلمة. قال: أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، هذا زمن يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية تمت له البيعة من قبل يعني من بايعه من المسلمين من أهل الحل والعقد كابن عمر وغيره، فانعقدت بيعته، لكن أهل المدينة أرادوا أن ينقضوا بيعته أو أرادوا أن يخرجوا عليه، فالمهاجرون أمروا عليهم عبد الله بن مطيع العدوي، والأنصار أمروا عليهم عبد الله بن حنظلة الأنصاري، حنظلة غسيل الملائكة، وكل من الأميرين يعني يريدان خلع يزيد، خلع يزيد بن معاوية. فجاء عبد الله بن عمر العدوي إلى عبد الله بن مطيع العدوي، يعني أقرب الناس بالبر القرابة، فلما أقبل عبد الله بن عمر على عبد الله بن مطيع، لعل عبد الله بن مطيع توهم أن عبد الله بن عمر جاء ليؤيده ما دام هو عدوي وهذا عدوي والمسألة يعني يرى أنه على حق، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يريد أن يكرمه. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال إني لم آتك لأجلس، ما جئت لأجلس أو أكثر سوادك، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني أنت يا عبد الله بن مطيع ومن معك لستم على خير، لستم على حق، لأنكم إن كنتم بايعتم فقد خلعتم يدا من طاعة، وإن كنتم لم تبايعوا فيشملكم الوعيد من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فبايعوا من انعقدت له البيعة. يعني يزيد عبد الله بن مطيع هو ابن الأسود بن حارث القرش العدوي المدني، قال ابن حبان في الثقات له صحبة، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في فتنة ابن الزبير. وقال الحافظ طبعا ترجمة لعبد الله بن مطيع، قال الذهبي في العبر كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة، وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي. هذا كلام من؟ كلام الذهبي. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ولما خرج أهل المدينة عن طاعته أي يزيد وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه، وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات، بل قد كان فاسقا والفاسق لا يجوز خلعه. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. وإتيانه لأجل ما يثور، يعني إيش السبب لا يجوز خلعه؟ لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج وهو القتل كما وقع زمن الحرة. وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد، كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذا غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. هذا عبد الله بن عمر يحذر بنيه. وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر ابن جويرية، وقال الترمذي حسن صحيح. انتهى كلام ابن كثير. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله قلت هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري بالقصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. انتهى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون. الإنسان ما يتكلم إلا بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. هذا كلام محمد ابن علي ابن أبي طالب، محمد بن الحنفية، أمه يعني من بني حنيفة. فقالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك. قالوا: اللي انت رأيته يعني مواظب على الصلاة متحري للخير يسأل عن الفقه ملازم للسنة، قالوا: هذا ما هو صحيح، هذا يتصنع به لك. قالوا: فإن ذلك منه تصنعا لك، كان تصنعا لك. فقال: وما الذي خاف مني، ما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر، هو أطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر، فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه. أي نعم، كانوا شرب يعني شربه أطلعكم على شربه فأنتم شركاؤه. أي نعم، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. شوف، أقروا على أنفسهم أنهم ما رأوه يشرب الخمر. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني شهادتكم فاسدة، يعني تقولون حق ولو ما رأيته، والله يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. على مثل هذا يعني الشمس، فاشهد، يعني لا تشهد إلا على ما رأيت. قال: ولست من أمركم في شيء، تبرأ منه. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. يعني كان قصدك أنك تخاف أنك تصير تابع لواحد منا فنحن نوليك، يبي طمعونه بالولاية. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا: قد قاتلت مع أبيك، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه رحمه الله. ذكرني هذا بشخص جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: إن أبي يريد مني أن أطلق امرأتي وأنا لم أرى عليها بأسا. قال: لا تطلقها. قال: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطيع أباه عمر في تطليق امرأته، لأن عمر أمر ابنه أن يطلق امرأته. احتج هذا القائل على الإمام أحمد بأمر عمر، بأمر النبي، نعم، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يطيع أباه. فقال الإمام أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر. هو هذا السائل هو الذي قال: لم يأمر عمر يعني ويأمر النبي بطاعة، يأمر ابن عمر بطاعة أبيه، قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. وذكرني أيضا بما ذكر عن علي رضي الله عنه لما ولي الخلافة جاءه أحد الملاقيف بلهجة العامة أو الخوارج، قالوا له يا علي، قال له يا علي أنت ما سرت فينا بسيرة أبي بكر وعمر، أنت لم تسر فينا بسيرة الله أكبر. نعم أنا بس أكمل القصة بإيجاز. فقال علي رضي الله عنه: لما كنت أنا وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر سار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما صار أنت وأمثالك أعواني لم أسر بسيرة أبي بكر وعمر. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة ويبعد عنهم بطانة السوء، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا له سؤال، نعمه أول من قدمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير واستجاب دعائك عندنا في المغرب. أنت مغربي؟ أي نعم. يقولون أنهم مقتدون بالمذهب المالكي، ويقولون إن الإمام مالك لم يقبض في صلاته ولم يأمر بالقبض في الموطأ، الحجة برواية الإمام مالك لا برأيه، مع أنه ليس رأيا للإمام مالك. الذين يعرفون القصة يقولون إن الإمام مالك ضرب حتى تخلعت يداه، ضرب امتحن على القضاء وأبى، فضرب حتى تخلعت يداه فما يستطيع أن يضمهما. والرواية الصحيحة في الموطأ بضم اليدين في موطأ الإمام مالك. فإذا الحجة المالكية ما رواه الإمام مالك في موطأه. واضح الجواب؟ أي نعم. ونبحث في الموطأ، حديث الضم رواه الإمام مالك. الجهال نعلمهم. أي نعم. ما يريدون، نقول اللهم اهدنا، اللهم يعني اهدي ثقيف واتي بها، اللهم اهدي دوسا واتي بها. اي نعم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. وهذا الذي انصح به ان ندعو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، سؤال جيد يعني لا باس. اي هذا حديث انا اجبت عنه في اول الدرس، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان. أي نعم. وذكرت مثال عمار ومثال بلال. أي نعم. وأن من يعني خاف على نفسه القتل فترك فهو يعني أخذ بالرخصة ولا إثم عليه، أما من أخذ بالعزيمة يعني وأمر ونهى وقال كلمة الحق عند سلطان جائر فقتل فهو شهيد على خير. لكن ليس معنى ذلك أنه يقول هذه الكلمة شجاعة أو يقولها رياء أو يقولها لغرض غير وجه الله عز وجل، لا، بل لوجه الله خالص، والله أعلم بالنوايا. إيش يقول؟ أنا من هو صاحب هذا السؤال؟ علشان بس يقرأ لي الكتابة دي، ما أدري. أنا في قرية تجذرت فيها الأباضية، أنا أقطن، كاتب لي أقطن. هنا في قرية أنا أقطن في جري في قرية، لعله يسكن في قرية تجذر فيها الأباضية في نفوس أجدادنا وآبائنا ما شاء الله، الذين لا يفقهون شيئا من عقيدتها الخاطئة. فسؤالي الحالي: كيف لنا أن نرشدهم أو نعم إلى الصواب بكل لطف واحترام ودون التلبس في التشتت والتذبذب والسقوط في الفتنة؟ والله سؤال جيد الحقيقة، سؤال يعني يدل على وعي صاحبه بارك الله فيه. أنت كأنك يعني أتيتنا بهذا السؤال وأنت تعرف الجواب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ولا يصير هدفك أنهم يرجعون، أن تبين الحق، هدفك أن تبين الحق بلطف. إن رجعوا أو لم يرجعوا، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، إنما الذي عليك أن تبين الهدى من الضلال بلطف، ولا يحملنك هذا على سوء الأدب وإثارة يعني الشحناء كما ذكرت. على كل حال أنا لا أجد أحسن من أسلوب الأخ هذا، كلامه جيد يعني، وهو يدل على أنه يخشى الفتنة وجزاه الله خير، لكن لا يعفينا هذا من بيان الحق. نبين الحق، وبيان الحق بلطف لا يعقب شيئا، لكن بين السنة ولا تقاتل عليها، بين السنة ولا تقاتل عليها. عليكم السلام ورحمة الله. يقول الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ما الفرق بين الضياء والنور؟ النور ما فيه حرارة، والضياء فيه حرارة، بس هذا الفرق. إذا وضع الزجاجة على شعاع الشمس تحتها ورق احترق، لكن وضع زجاجة تحت نور القمر لا بارد. أي نعم، فنور بدون حرارة، والضياء فيه. نعم. وفيه فوائد، يعني الشمس خلق الله عز وجل في غاية الحكمة، بارك الله فيك. أيضا يقول: في بعض البلاد الإسلامية سنت بعض القوانين تعارض الشرع، مثلا تعدد الزوجات والانتخابات، فكيف نتعامل مع هذه القوانين؟ رعاية لضرورة السمع والطاعة، السمع والطاعة بالمعروف، السمع والطاعة ما هو في مخالفة الشرع، السمع والطاعة بالمعروف. يعني كأننا ما يمر علينا الكلام ولا نمسك، السمع والطاعة يعني ما هو معنى هذا أن نسمع ونطيع في المعصية، لا، السمع والطاعة في المعروف. يجي الشيطان مثلا يقول إذا أنت ما تدخل معهم يعني يتغلب عليك، لكن إذا دخلت معهم أدخلوك في بوتقتهم فصرت تدور في فلكهم، ما تستطيع أن تخرج من فلكهم. أي نعم، فكأنهم يعني مثل دعاة بعض الأفكار يقولون تخلى عن الإسلام وتخلى، ويعني لا تخلى عنه بالكلية، لكن تنازل عما يعارض فكرتنا ونجتمع. أي نعم، هذا خطأ من أكبر الخطأ. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تطلق على المؤمن والكافر. آل فرعون أئمة ذكرهم الله عز وجل أنهم أئمة يدعون إلى الشر ويدعون إلى النار، يهدون إلى النار. أي نعم، فالإمام معناه الذي يقتدى به ويتبع. أنا لا أريد التعيين لأني أجهل المسألة، مسألة قنوات وإذاعات، والله أعلم بالحقيقة. يعني نحتاج إلى معرفة تامة تفيد اليقين، ولا يقين عندنا فيما يجري، لا يقين لدينا فيما يجري. والموقف الذي نقفه هو موقف خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، موقف حكومتنا من هذه الأحداث هو موقفنا، وهذا من باب السمع والطاعة. أي نعم، والحمد لله، ما دام أن الأمر تولاه أكفاء وهم يعني أبصر في هذه الأمور، فما يعني يحكمون بها أو ما يقولونه وما يبينونه هو الذي نتبعه.